ولما كانت الحلقة 49 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، ثم بدأت من حيث انتهت. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير ياقوت لما هزم الأميرة نادرهان واقتحم قلعة الأشجان وحل لغز الأسد الهصور المصحور والمصنوع من النحاس المصهور، وأخذ من نادرهان البرهان وانطلق به إلى الملك ماهان وما زال به حتى لان، وسمح بزواجه من نادرهان، وعاش العروسان ياقوت ونادرهان في بلاد الملك ماهان في صفاء وسلام إلى أن دارت الأيام وحل موعد عودته ولقائه مع إخوته ليعودوا إلى أبيهم ماهوراب في سرنداب، فأعد قافلة كبيرة يتقدمها هودج الأميرة، حتى إذا حل الميعاد وتم الاستعداد انطلق لإحضار الأميرة نادرهان وتوديع الملك ماهان. خلاص يا نادرهان. خلاص يا ياقوت. انت عارفة ان اخواتي قبل ما فارقهم عملت ميعاد بيني وبينهم، وان ما كنتش اروح اقابلهم هينتظروني ويطول انتظارهم، وكمان انا اشتقت لهم. يا ترى ايه اللي جرى لهم؟ ما تتصوريش ازاي هيقابلونا في سرنداب، وازاي هتفرح بيكي امي زين الملاح وابويا الملك ماهوراب. انا كمان نفسي اشوفهم. ومستنين ايه؟ انت سلمت على ابويا؟ انا رايح اسلم عليه. طب على ما اكون انا غيرت هدومي ولبست لك اللون الاحمر اللي انت عايز تلبسهولي. وهو كذلك، انا نازل الديوان اسلم على الملك ماهان. ما تتأخريش يا نادرهان. الأمير ياقوت يتفضل. أنا هخليه يعيش معانا. إزاي يا مولانا؟ مولاي الملك ماهان. ياقوت تعال يا ياقوت يا ابني. عمي تعال هنا جنبي. مفيش وقت يا عمي، القافلة واقفة بتنتظرني، أنا بس جاي أسلم واستأذن عشان الأميرة. الأميرة؟ إيه؟ بتضحك ليه يا عمي؟ الأميرة مش هتسافر معاك يا ابني. انت بتقول ايه يا عمي؟ انت مش فاهمني. مش بتقول ان الأميرة مش هتسافر معايا؟ لانك انت هترجع تاني، يبقى سفر الأميرة ملوش داعي. هو ده اللي اتفقنا عليه؟ احنا لسه بنتكلم فيه. وعايز تحوش الأميرة ليه؟ لان الأميرة هتعيش هنا. وانا؟ وانت هتعيش هنا. ليه ليه؟ عشان مفيش ملك يعيش خارج بلاده. ملك ايه؟ انت عايز تقول ايه؟ اسمع يا ياقوت يا ابني، انا ما خلفتش غير بنتي. لكن انت اتفقت معايا يا عمي. طب بس اسمعني، انت النهاردة في معزة ابني، انا يشرفني ويسعدني اني احط ايدي في ايدك واضع تاج مهان على جبينك. مولاي. تاج مهان؟ انا مولاي ما كنتش فاهمك. انت حتقوم النهاردة بسلامة الله عشان تشوف والدك وتحكي له اللي حصل لك، وترجع تاني عشان تستلم ملكك. انت يا مولاي فاجئتني وفعلا غلبتني. انا حقوم اقابل اخواتي ووالدي وارجع عشان اعيش في البلد دي. اخواتي ابويا امي. وبعدين يا ياقوت؟ وسبت نادرهان في مدينة مهان ورحت في معادي علشان اقابل اخواتي. لقيت فيروز بيستناني، وفضلنا واقفين نستنى زمرد، ولما غاب علينا قلنا لازم سبقنا وخدنا بعضينا وجينا. ادي يا ابويا حكايتي، وادي كل اللي حصل لي من ساعة ما سبت البلد دي وخرجت افتش على بختي. دي حكاية غريبة يا مولاي. ما كانش لي امل اكبر من اني ارضيك. الله يرضى عليك، انت يا ابني عملت اللي يليق بيك. أنا أهنيك. إحنا النهاردة نقدر نتحد إحنا الاتنين ضد الخاقان اللي قسم بلادنا وخلى الوطن أوطان. لسه يا ابن الإقليم الثالث من بلادنا. أنا يا والدي حققت الكلام ده. فيروز مولاي الأمير فيروز. أنا ما بقتش أمير، أنا النهاردة سلطان. ها؟ أنت راخر كمان؟ إزاي؟ احكينا يا مولاي. حكايتك أنت راخر يا فيروز. أنا حكايتي بسيطة لكن جابت نفس النتيجة، يعني ما فيش فيها قوة ولا مغمرة ولا حاجة تناسب الألوان الحمراء. أيوة، ما أنت اللون الأزرق بتاعك. الألوان الزرقاء ترمز للحكمة والجرأة. وفعلا الجرأة هي اللي دفعتني والحكمة هي اللي أنقذتني. احكي لي يا فيروز يا ابني. أنا بعد ما سبت إخواتي فضلت ماشي ماشي كام يوم وكام ليلة، لما وصلت المدينة وبصيت لقيت قصر كبير وناس كتير وواحد مقبوض عليه ومأيدين إيديه ورجليه وحتة صبية سبحان من صور واقفة تؤمر وتتأمر، والناس واقفين يحيوا جمالها ويسمعوا كلامها، ساعة ما تشاور بإيدها يهجموا على الراجل اللي قابضين عليه ويقولوله بتسأل ليه في اللي ملكش فيه، ويفضلوا يعذبوه ويهنوه ويضربوه. أنا استغربت وطبعا سألت إن حد فيهم يجاوبني ولا يقول لي كلمة تريحني. حاجة غريبة. وبعدين نزلت في خان ولقيت صاحبه راجل غلبان، فضلت أتقرب إليه وديه اللي ربنا يقدرني عليه، لما حكالي حكايتها وروالي روايتها. وإيه حكايتها؟ اسمها الأميرة بدور. آه. الجمال والحكمة والذكاء المشهور. أبوها ما خلفش غيرها وعايز يجوزها وهي ضد رغبة والدها. ليه؟ عشان مش لاقية الشاب اللي يناسبها. ومين الشاب اللي يناسبها؟ اللي يقدر يجاوب على أسئلتها، إذا جاوب تديله إيدها ويصبح زوجها، وإذا ما جاوبش. إذا ما جاوبش آه. يبقى وضع نفسه في غير مكانه ويبقى يستاهل اللي يجراله. أنا قلت ما بقاش فيروز ابن الملك مهراب إن ما كنت أغلبها وجاوب على أسئلتها وفوز بإيدها. كل ده وأنا ما عرفش أنا فين ولا عرف أبوها يبقى مين. تعرفوا طلع مين؟ مين؟ الملك الغيور. الملك الغيور؟ ابن عمنا وعدونا. على كل حال ده ما يمنعش. بالعكس، ده يبقى عمل خطير، ده فعلا يوحد بلاد وشكمير، ده يخلينا نتخلص من الخاقان. وخصوصا بعد ما اتزوج اخوك ياقوت من الأميرة نادرهان وانضمنا اقليم مهان. ده اللي خطر في بالي وخلاني اروح للملك الغيور طوالي، ساعة ما دخلوني عليه وقدموني ليه ولسه بقوله أنا جاي ليه وعايز إيه، لقيته ضحك وقاطعني وبدأ يسخر مني. أنت اللي جاي تنازل الأميرة في الحكمة والذكاء؟ أيوة يا مولاي. يخلق الله ما يشاء. يا ابني ارجع أحسن لك، كان غيرك أشطر منا. والله أنا قبلت التحدي، الأميرة هتقول اللي عندها وانا هقول اللي عندي. انت عارف لو ما عرفتش تجاوب على اسئلتها ايه اللي هيحصل لك، وانت عارف لو انا جاوبت على اسئلتها ايه اللي هيبقى لي عندك. الاميره بدور. مين ده اللي بيسيء الكلام والسلوك امام الملوك؟ ده واحد صعلوك بيقول انه جاي يحل التلات الغاز اللي شغلوكي. اولا انا مش صعلوك. يظهر انك مغرور شويه. المغرور اللي بيتكلم من غير رويه ويحكم على الناس احكام جزافيه. انت بترفع صوتك عليا؟ ما تزعقيش فيا. طب تعالى. ايوه اساليه. شكتيه. يستاهل اللي يجرى عليه. هما تلات اسئله، لا ينزلوك الارض لا يطلعوك السماء. اول سؤال. ايوه. منشه خضرا وايدها حمرا تاكل ايدها وترمي بقيتها، حذر فزر تبقى ايه؟ دي اجمل فزوره، خصوصا من بقك انت يا أميرة. تعرف تفسرها ولا تقول لك غيرها؟ منشة خضرة وإيدها حمرة تاكل إيدها وترمي بقتها. حد من اللي في الديوان يعرفها؟ هي بتسألك ولا بتسألنا؟ يعني محدش فيكو يعرفها؟ وانت تعرفها؟ وباكلها. طب قولها. الجزرة. الجزرة اهو، منشة خضرة وإيدها حمرة وبناكل إيدها ونرمي بقتها، يعني الشواش الخضرة بتاعتها. تمام تمام. يا سلام، ما شاء الله كان. على كل حال لسه سؤالين. السؤال التاني. أيوة. ملهاش بق والأسنان وتاكل الشجر والحيوان، إذا أكلتها تعيش وإذا سقتها تموت، حذر فذر تبقى إيه؟ جاوب بقى إذا كنت هتجاوب. ملهاش بق ولا أسنان وتاكل الشجر والحيوان، وإذا أكلتها تعيش وإذا سقتها تموت. تقدر تفسرها ولا أقولك غيرها؟ دي تاني فزورة، خليكي فاكرة يا أميرة. ما تطولش. تعرف تفسرها ولا ما تعرفش؟ باختصار هي النار. النار هي دي اللي تاكل الإنسان والشجر والحيوان، وملهاش بق ولا أسنان، وإذا أكلناها تزيد وتعيش وإن سقيناها تنطفي وتموت. مظبوط. يا سلام، والله تمام، ما شاء الله كان. الفزورة التالتة. الفزورة التالتة. والتالتة تالتة. سؤال. أيوة. عريانة وتكسي غيرها والجرجر وراها ضفيرة، ليها عين واحدة، عمرها ما داقت النوم ولا باكت يوم، حذر فذر تبقى ايه؟ عريانة وتكسي غيرها وتجرجر وراها ضفيرها ولها عين واحدة وعمرها ما داقت النوم ولا بكت يوم. عرفتها؟ طبعا عرفتها. ايه هي؟ الإبرة. الإبرة. تمام والله. عريانة وبتكسي غيرها وتجرجر وراها ضفيرها ولها عين واحدة. ايه رأيك يا بدور؟ انت اديت عهد يا مولاي الملك الغيور. واحنا قد العهد وقد الوفاء. مبروك عليك الأميرة بدور. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا مولاي. الله يبارك فيكم. مبروك يا أميرة. مبروك يا مولاتي. ده يوم سعيد. الله يبارك فيك. ده يوم عيد. وأقبلوا عليه يهنئونه ويحيونه، وفي هذه اللحظة ظهر مولاي.